بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة في الكلام عن طريق وصول السنة إلينا، فعرفنا أيها الأحبة في نهاية المجلس الماضي أن السنة باعتبار طريق وصولها ابتداء على نوعين: إما أن يسمعها الرجل مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتحقق إلا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن يسمع الصحابي مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، جميل. وعرفنا أن الذي يتلقى بالمباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي يصل إليها تكون معرفة قاطعة يجزم بها مباشرة، لأنه يتلقى مباشرة من المصدر. فإذا هذا الطريق الأولى المباشرة في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا لا يتحقق إلا في الصحابي. الطريق الثاني أن تصل إلينا بالوساطة، أن تصل إلينا بواسطة من ينقلها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل من جاء بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنما وصلت إليهم السنة بطريق غير مباشر بواسطة. وعرفنا أن الواسطة تنقسم إلى نوعين: إما أن يصل الحديث إلينا بواسطة متواترا، وإما أن يصل غير متواتر آحاد. طيب، درسنا في الدرس الماضي الطريق الأول، طريق المتواتر، فعرفنا أن المتواتر له كم شرط أيها الأحبة؟ له ثلاثة شروط. الشرط الأول في المتواتر أن يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا أول شيء، أن يروي الخبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند هؤلاء الجماعة في رواية الخبر الحس، يعني هؤلاء الجماعة الذين نقلوا الخبر ابتداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مستندهم إيش؟ الحس. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم، شممنا، ذقنا، لمسنا، فقط هذه الطرق الخمس المقبولة في المتواتر. إذن لابد أن ينقل الخبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكون ما نقلوه شيء يدرك بالحس وليس شيء أدركوه بعقولهم، ثم إذا كان هناك أكثر من واسطة يشترط في كل حلقة وجود عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أنا أريدك تفهم بهذا التصوير، لأن ممكن تكون الواسطة واحدة فقط، الصحابة ينقلوا إلى التابعين، فهنا فقط نقتصر على شرطين، صح؟ إذا الصحابي ينقل إلى التابعين حتى التابعي يحصل عنده التواتر، كم شرط يحتاج؟ التابعي حتى يحصل التواتر يحتاج إلى فقط إلى شرطين. الشرط الأول وجود جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ثانيا أن يكون مستندهم الحس. الآن إذا كان الخبر سينتقل إلى تابع التابعي فمن بعده إلى يوم القيامة، هنا راح يكون في أكثر من واسطة، فبالتالي سنضيف شرطا ثالثا، ما هو؟ أن نقول أنه يشترط في كل طبقة وجود عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أنه نشترط وجود العدد الذي تحيل العادة في كل طبقة، فقط هذا الذي سنزيده. أظن الأمر واضح أيها الأحبة. اليوم طبعا عرفنا أيها الأحبة، يعني هذه فائدة خذوها وهي ختام المجلس السابق، الخبر المتواتر، إذن الخبر المتواتر مبناه على ماذا؟ على وجود جماعة حيل العادة تواطؤهم على الكذب. لأن مبنى الخبر المتواتر على هذه الفكرة، قلنا علماء الحديث لا يبحثون إذن في أحوال الرجال الذين ينقلون الحديث المتواتر، لا يبحثون في أحوال الرجال، فلا يقولون يشترط في الذي ينقل الحديث المتواتر في كل واحد منهم أن يكون مسلما ذكرا ولا ليس ذكر، ضابطا، عدلا، أو ما شابه ذلك. أحوال الرواة لا تبحث في الحديث المتواتر، وإنما تبحث في حديث الآحاد. لماذا أيها الأحبة؟ هذه معلومة جيد أن الطالب يفهمها ابتداء. أحوال الرواة لا تبحث في الحديث المتواتر، وإنما تبحث في حديث إيش؟ الآحاد، لأن المتواتر مبنى الصدق فيه والقطع فيه هو قائم على ماذا؟ على فكرة أنه وجود عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أخبروا عن حس. جميل، وجود عدد تحيد العادة تواطؤهم على الكذب أخبروا عن حس. فهنا لا أحتاج أن أنظر في إيش؟ في صفات الرجال نظر أصلي، هذا بينته. لكن إذا كان الرجال الذين أخبروا بخبر المتواتر على درجة عالية من الصدق والضبط والعدالة، هنا نقول يحصل التواتر بعدد أقل مما لو جهلنا حال الرجال. يعني احنا قلنا لابد ان تحيد العادة تواطؤهم على الكذب، صحيح؟ فابتداء لا احتاج ان انظر من هم الرواة باعيانهم، كفار ولا مسلمين، صادقين ولا ليسوا صادقين، لانه مبنى القضية انه يعني حتى قلت انه هذا الخبر متواتر لابد انه يكون وجد جماعة تحيد العادة تواطؤهم على الكذب. فانا خلص قضية انه هذا رجل صادق مش صادق، احتمال يكذب احتمال مش يكذب، مش واردة عندي. ليه؟ لانه انا اصلا ما صار عندي تواتر حتى وجد جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فليش أقعد أبحث أنا في أحوال كل رجل؟ والله هذا رجل ضعيف، هذا سيء الحفظ، هذا رجل ضابط، هذا رجل والله كافر، الكافر يحتمل يكذب، هذا كله مش وارد. لأنه أنا أقول لك أنت وجد عندك جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب بغض النظر عن عين كل واحد منهم. فهنا إذا لا أحتاج أن أنظر في كل واحد على حدة، وجود هذا العدد وإحالتي إنهم يتواطؤوا على الكذب خلاص انتهت القضية. جميل، لكن كون هؤلاء الجماعة صفاتهم عالية من حيث الصدق وفي الأخلاق والعدالة، هذا يجعل حصول التواتر أسرع من حصوله لو كنت سأعتمد على أناس والله صفاتهم منخفضة، صح؟ فمثلا حادثة معينة أخبر بها الشافعي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي وسفيان وكذا، هاي بتعطيني تواتر بشكل سريع. ليه؟ لأنه هذول الجماعة العادة تحيل تواطؤهم على الكذب لو اجتمع منهم 5-6 بس. لكن لما يكون انا مثلا بدي اعتمد على كفار او ناس من عوام من المسلمين، هنا حتى اصل انا الى التواتر والله احتاج بجوز ربما الى 100-200 واحد، صح ولا لا؟ فاذا صفات النقلة لا ينظر اليها اصالة في الحديث المتواتر، لا تهمنا اصالة، لكن وجود الصفات العالية في النقلة تساعد على حصول التواتر بشكل أسرع مما لو لم تكن موجودة. فقط هاي الفكرة بدي أوصلها، واضحة؟ طيب الآن ننتقل إلى درس اليوم. لذلك انظروا إيش قال آخر شيء، آخر شيء في الدرس الماضي إيش قلنا؟ ويحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم. يعني الخبر المتواتر ما عندي أنا نظر إلى الأفراد والله عدول ولا مسلمين أو مش مسلمين، ما بهم. لماذا؟ أنا بدي إياك هاي أبكررها المعلومة، لأنه كثير من إخواننا الطلبة ما يفهم هاي القضية، يظن إنه مثلا في علم الحديث لما يبدأوا يبحثوا عن إنه يشترط الراوي الإسلام والعدالة والضبط وكذا، يظن إنه هذا في المتواتر والآحاد. لا، هذا في الآحاد فقط. أما المتواتر لا نحتاج إلى كل هذه النظرة، لأن مبناه إحالة العادة التواطؤ على الكذب. الآن اليوم سيتكلم عن ابتداء عن طبيعة المعرفة التي نأخذها من الخبر المتواتر. وهذا تكلمت لكم سابقا أيها الأحبة أن أصول الفقه، في أصول الفقه عندما ينظرون إلى أي دليل شرعي، إلى أي مصدر من مصادر التشريع، يتكلمون عنه من جهتين: من جهة قوة المعرفة التي نحصلها من هذا الدليل من هذا المصدر، ثانيا وجوب العمل بهذا المصدر، صح؟ هاتان النظرتان لابد من الحديث عنهما عادة، وهذا خاصة في علم السنة يظهر بشكل قوي، في دليل السنة يظهر أو تظهر هاتان النظرتان بشكل قوي. فالآن نذهب إلى الحديث المتواتر، فنقول أيها الأحبة إيش قال رحمة الله عليه عبد المؤمن البغدادي؟ قال: ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي. وغيره بدليل خارجي، إيش يريد أن يقول؟ أنا أفك العبارة ثم أذهب أشرح إن شاء الله. قال: ويحصل العلم، العلم هنا بمعنى الجزم، العلم هنا بمعنى الجزم. وأنبه الطالب أن لفظة العلم من الألفاظ التي يختلف معناها باختلاف المتكلم بها باختلاف سياقها. فعند المناطق العلم بمعنى الإدراك مطلقا، وهذا كثير ما أعدته في شروح المنطق وفي بداية هذا الشرح. عند المناطق العلم هو الإدراك جازم غير جازم، خلاف الواقع ما هو خلاف الواقع، أي إدراك يسمى عندهم علما. أما عند الأصوليين لا، عند الأصوليين العلم هو إدراك جازم مطابق للواقع. فالمهم فقوله ويحصل العلم به أي يحصل الجزم به يعني القطع به، ويجب تصديقه قال بماذا؟ بمجرده. إيش يعني بمجرده؟ أي من دون الحاجة إلى قرائن. يريد أن يقول أن خبر المتواتر إيش يفيدنا أيها الأحبة؟ ما هي المعرفة؟ ما قوة المعرفة التي نستفيدها من الخبر المتواتر؟ المعرفة التي نستفيدها معرفة قطعية يجب التصديق بها، ما في مجال، معرفة قطعية. قال بمجرد سماعه. فالخبر المتواتر أحصل منه معرفة قطعية بمجرد سماعه من دون حاجة إلى قرائن توصلني إلى القطع. قال وغيره أي غير المتواتر الذي سندرسه بعد قليل إن شاء الله هو الآحاد، لا نحصل العلم به يعني لا نحصل الجزم به إلا بواسطة قرائن خارجية. طبعا هاي معلومة استعجل فيها خلاص، وغيره بدليل خارجي لما يجي غيره بيّن لنا إيش حكم غيره، لكن هو كأنه أراد أنه يعمل لك مقارنة إن المتواتر أنت تحصل جزم منه وقطع بنفسه بذاته من دون حاجة إلى قرائن تساعد على حصول القطع، بينما غير المتواتر هو الحديث الأحاد الذي سيشرحه بعد قليل لا نحصل منه القطع إلا من خلال قرائن خارجية مثل تلقي الأم له بالقبول، وجود فتاوى الصحابة عليه أو ما شابه ذلك مما سنذكره إن شاء الله، وإلا فيفيد الظن. جميل؟ طيب إذن الآن أيها الأحبة نقول يعني بخط مراجعة، الآن بحب أراجع المعلومة حتى تترتب في ذهنك. إذا كان الخبر وصل إليك بالمباشرة وليس بواسطة، وقلنا هذا لا يتحقق إلا في الصحابي أخذ الخبر شفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعرفة التي يحصلها معرفة إيش؟ قاطعة. ممتاز. إذا الخبر وصل بالواسطة وكان طريق هذه الواسطة التواتر، فكذلك المعرفة التي نحصلها معرفة إيش؟ قطعية. إذا كان الخبر وصل بالواسطة لكن بطريق الآحاد، فالمعرفة التي نحصلها يمكن تكون قطعية إذا كانت هناك قرائن. مش قلنا في درسها متى الآحاد يعطيني قطع؟ إذا احتف بالقرائن، وإذا لم يحتف بالقرائن فطبيعة المعرفة اللي نحصلها ظنية، والأحاد سنتكلم عنه إن شاء الله، لكن بدي إياك ترتب المعلومة هكذا: المباشرة تفيد علما قطعيا، الواسطة المتواترة تفيد علما قطعيا، الآحاد إذا احتف بالقرائن يفيد علما قطعيا، الآحاد إذا لم يحتف بالقرائن يفيد ظنا. هي هذه الفكرة، هذا هو كلام عن قوة المعرفة المحصلة من دليل السنة. لذلك قال ويحصل العلم به أي بالخبر المتواتر، ويجب تصديقه بمجرده يعني من دون حاجة إلى قرائن، خلاص يكفي التواتر لإفادة الجزم. وغيره أي غير المتواتر يحتاج إلى دليل خارجي. لكن الآن سينتقل إلى مسألة فرعية في هذا الموضوع، سينتقل إلى مسألة فرعية في هذا الموضوع، وهو أن القطع الجزم الذي نحصله من المتواتر هل هو ضروري أم نظري؟ وهذا سيعيدنا إلى التقسيم المنطق السابق الذي قلت لكم أنه أساس معرفي عند العلماء، أصبح أساسا معرفيا عند العلماء. لذلك أكرر على الطالب أهمية دراسة ولو مبادئ المنطق بشكل سريع، لأنه هذه هناك مبادئ معرفية مهمة جدا خلاص موجودة في كتب العقائد وأصول الفقه، بل حتى في كتب اللغة والبلاغة وما شابه ذلك. تكلمت سابقا أيها الأحبة أن الإدراك ينقسم إلى، أخذنا تصور وإيش وتصديق، أليس كذلك؟ قلنا إيش التصور؟ التصور هو إدراك مفردات، والتصديق هو إدراك جمل، صح؟ وقلت لكم سابقا أن التصور منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري، وأن التصديق منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. قلنا ما معنى ضروري أيها الأحبة؟ لا يحتاج إلى نظر وتأمل. جميل. ما معنى نظري؟ يحتاج إلى نظر وتأمل. نقول تصديق ضروري، إيش التصديق الضروري؟ الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل، مثل ما أقول لك الواحد نصف الاثنين، تحتاج نظر وتأمل؟ لا، سهلة واضحة. لكن لما نظري النظري التصديق النظري هو الذي يحتاج إلى نظر وتأمل. فعندما أقول لك إنه والله العشرة 10%، لا بتلاقي حالك بدك عملية استنباط تأخذ وقت، صح؟ كذلك كل النظريات العلمية في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، في الأحياء، حتى النظريات الدينية، النظريات الفلكية، كلياتها تعتبر من تصديقات النظرية، لأن كلها تحتاج إلى نظر وتأمل ومعادلات صعبة ودخول وعمق. فإذا أي إدراك سواء كان تصور أو تصديق ينقسم إلى ضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل، وإلى نظري وهو ما يحتاج إلى نظر وتأمل. جميل. الآن هو بيتكلم عن إيش؟ على الخبر المتواتر. أنت سمعت خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث وصل إلينا بماذا؟ بالتواتر. جميل. فاستفدنا منه، قلنا التواتر يفيد العلم الجازم، يفيد العلم الجازم يعني يفيد القطع. ممتاز. الآن طبيعة هذا القطع، يعني طبيعة العلم الجازم أو الإدراك الجازم الذي نستفيده من الخبر المتواتر، هل هو ضروري أيها الأحبة ولا نظري؟ هس إحنا متفقين أن المتواتر بيفيدنا إيش؟ الجزم. لكن اختلفوا، هو يفيدنا جزم ضروري ولا جزم إيش؟ نظري. هل إدراك الحديث المتواتر على وجه الجزم؟ قلنا في النهاية الإدراك، إدراك التصديقات قد يكون على وجه الجزم، قد يكون على وجه الظن، إلى مراتب درسناها في المنطق. لكن خلص إحنا اتفقنا إنه إدراك الحديث المتواتر يفيد الجزم. جميل. لكن اختلفوا، هل هو إدراك الحديث المتواتر الذي يفيد الجزم، الجزم المستفاد ضروري ولا نظري؟ ضروري يعني إيش؟ لا يحتاج إلى نظر وتأمل. نظري يحتاج إلى نظر وتأمل. هاي اختلفوا فيها الجزئية. لذلك إيش قال؟ قال: والعلم الحاصل به، يعني أنت لما تسمع وصل إليك بالتواتر من كذب علي متعمدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الآن العلم والإدراك الذي تحصله بهذا الحديث، هل هو إدراك جازم ضروري؟ يعني خلص أنا جزمت بهذا الحديث من دون نظر ولا تأمل، فنقول إذن علمك ضروري. ولا الإدراك اللي حصلته، يعني تصديقي وجزمي بهذا الحديث نظري، ما توصلت له إلا من خلال نظر وتأمل. أنا بديك تتصور الفكرة إيش نفسها. فقال: العلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب. فقط سطر واحد وهكذا، لكن الطالب مش فاهم أصل الفكرة. وشو المشكلة؟ شو يعني ضروري ونظري؟ افهم القضية. بلغك حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت سمعت هذا الحديث بالتواتر، ممتاز، حصلت الجزم باتفاق الجميع، صار عندك جزم. لكن هل انت جزمك بهذا الحديث، هل جزمك بهذا الحديث جزم ضروري وصلت له من دون نظر ولا تأمل؟ خلص وصل لك الحديث مباشرة جزمت فيه من دون نظر ولا تأمل. ولا نظري، يعني جزمك بهذا الحديث بناء على نظر وتأمل. إذا قلت جزمك ضروري، إذا قلت عفوا جزمي بلا نظر ولا تأمل، إذن هو ضروري، العلم الذي تحصل ضروري. إذا قلت جزمي وتصديق القاطع بهذا الحديث لا احتاج مني إلى نظر وتأمل، سنقول إذن العلم الذي استفدته، يعني الجزم الذي استفدته من هذا الحديث كان بواسطة النظر. فهمتم الآن القضية؟ الآن أبو يعلى بل أكثر الأصوليين على أن العلم الذي نأخذه، العلم يعني الجزم، خلاص أنا بضلني أكرر، العلم يعني الجزم الذي نأخذه من الخبر المتواتر جزم ضروري من غير حاجة إلى إيش؟ إلى نظر وتأمل. الآن بعض الأصوليين مثل الإمام أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه، مثل أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة، قالوا لا، الجزم الذي نحصله من الخبر المتواتر نظري يحتاج إلى نظر وتأمل، أنا ما بجزم بالخبر المتواتر إلا بعد نظر وتأمل حصل مني. طيب إيش يقول صاحب الكوكب الساطع؟ قال: والعلم فيه للضرورة انتمى، وابن الجويني قال والكعبي بل نظري. لكن المعني عند إمام الحرمين الوقف له حقا على مقدمات حاصلة لا الاحتياج بعده للنظر، والآمدي الوقف للتحير. الآمد يتوقف قالك الله أعلم هو الجزم اللي حصلناه من المتواتر ضروري ولا نظري، اتحير الآمدي لأنه الأدلة حقيقة متضاربة. وفي الحقيقة ذهب كثير من الأصوليين المتأخرين عند التحقيق أنه لا خلاف واقعي حقيقي بين القائلين بأن الجزم ضروري أو نظري. ليه؟ الآن الجويني وابو الخطاب الكلواذاني وغيرهم أيها الأحبة، لماذا قالوا أن الجزم الذي نحصله من الخبر المتواتر نظري؟ قالوا لأنك أنت لما يوصلك هذا الخبر لم تجزم به إلا بعد إيش؟ بعد أن نظرت في تحقق شروط التواتر، صح؟ يعني انت وصلك خبر، اولا انت تحققت من وجود ايش؟ شروط التواتر، فتحققت والله هل هذا الخبر نقله في كل طبقة جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ ثم الطبقة الاولى هل كان اخبارها عن محسوس؟ فبدأت تنظر في توفر شروط التواتر، بعد ان وجدت شروط التواتر عرفت ايش؟ انت جزمت بمدلول هذا الخبر وقطعت به. فإذا زي أبو الخطاب زي الجويني قالوا هناك مقدمات وضعت، هذه المقدمات اللي هي أن وجود هذا الخبر نقله جماعة تحيد العادة تواطؤهم على الكذب، هذا الخبر كان مستنده شيء محسوس، بعد أن وجدت هذه المقدمات حصلنا الجزم والقطع. جميل. طب أكثر الأصوليين اللي يقولوا إن المتواتر يفيدنا علم ضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل، هل هم لا يقرون بأننا ننظر في هذه الأمور ابتداء؟ يعني هسه أكثر الأصوليين قالوا أن العلم الجزم الذي نحصله من المتواتر ضروري، وإيش يعني ضروري؟ يعني لا يحتاج إلى نظر وتأمل. طب هل هؤلاء غفلوا إنه خبر المتواتر حتى يكون متواتر لابد من تحقق شروط وتوفرها؟ أكيد ما غفلوا عن هذا. طب كيف قالوا إنه العلم الجزم الذي يحصل من التواتر ضروري؟ قالوا عندما نقول ضروري إيش معنى ضروري؟ قالوا الضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل، لكن لا يعني أيوة هاي الفائدة، لا يعني هذا أنه لا يكون هناك مقدمات، وأسباب تحصل الجزم. الآن هم عم بعطونا توضيح أكثر لفكرة الضروري. هؤلاء هم بيحكوا يا إخوان إحنا لما نقول إنه هذا جزم ضروري يعني لا يحتاج إلى نظر وتأمل، لا نعني أنه لا يحتاج إلى نظر وتأمل أنه يحصل دفعة واحدة في قلوبنا من دون وجود أي مقدمات وأسباب. لا، الضروري أيها الأحبة على نوعين. هناك ضروري يحصل فعلا من دون وجود أي أسباب أو مقدمات، مثل إيش؟ مثل العلم الذي يحصله النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي والأنبياء جميعا، صح؟ فهذا ما احتاج والله أن ينظر حتى يجزم، جاء جبريل أخبره بشيء خلاص جزم به، فلا يحتاج إلى مقدمات ابتدائية موضوعة. وهناك علم ضروري لا يكون عن وجود مقدمات وأسباب، لكن هذه المقدمات والأسباب بمجرد وقوفنا عليها نجزم ونحصل القطع من دون حاجة إلى كثرة تفكير ونظر وتأمل. هذا هو المراد. فهنا إذن نحن اليوم نستفيد فائدة جديدة في الضروري، إنه ليس المراد بالضروري ما يحصل من دون وجود، يعني ليس بالشرط، ليس شرطا في العلم الضروري الذي يكون بلا نظر وتأمل عدم وجود مقدمات، بل من الضروري ما يكون دفعة واحدة من دون وجود مقدمات وأسباب، ومن الضروري ما يحصل بناء على أسباب ومقدمات، لكن هذه الأسباب والمقدمات لا تحتاج إلى تفكير وتأمل، زي ما نقول واضحة سهلة. فأكثر الأصوليين يقولون يا إخوان الخبر المتواتر نحن نحصل منه علما ضروريا، علم ضروري. هذا العلم الضروري هو أكيد قطعا يتوقف على أسباب ومقدمات، إنه هذا الخبر وصل إلينا بجماعة تحيد العادة تواطؤهم على الكذب، وهؤلاء رأس هؤلاء الجماعة يعني الطرف الأول منهم مستندهم الحس. بس إحنا بمجرد إنه عرفنا تول المعلومتين، بمجرد أن وقفنا على هاتين المعلومتين حصل عندنا الجزم من دون حاجة إلى كثرة تفكير وتأمل وتحليل ونظر. فلذلك قلنا إنه علمنا ضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل، بخلاف أنت نظرية فيزيائية بتوصلك أو نظرية علمية أو ما شابه ذلك بدك تثبتها، بدك فيها جهد وشغل وتعب وما شابه ذلك. لكن أما المتواتر، أي خبر متواتر، طبعا هذا أيها الأحبة ليس خاص بالمتواتر الشرعي، أي خبر متواتر شرعي ولا غير شرعي يصلك، قالوا يفيد علم ضروري لا يحتاج إلى نظر وتأمل. قولنا علم ضروري ها عند جمهور الأصوليين لا ينفون، يعني لا يقصدون إنه هذا العلم الذي تحصله بالمتواتر يحصل مباشرة ومجرد أنك تسمع الخبر من دون حاجة يعني عفوا إلى وجود مقدمات، بل هم يقولون هناك مقدمات، لكن ليس دائما، هذه الفكرة بحاول أوصلها لك، ليس دائما وجود مقدمات يقتضي أن يكون الجزم المحصل جزم نظري، لأنه قد توجد مقدمات لكن مقدمات وأسباب لا تحتاج إلى نظر وتأمل، وقد توجد مقدمات مقدمات تحتاج إلى نظر وتأمل وتفكير فيها. باختصار إذا كانت المقدمات والأسباب تحتاج إلى إمعان نظر فيها وتفكير وترتيب وتصويت، قالوا يكون هذا هذا هو النظري. أما إذا كان هناك مقدمات لكن بمجرد أنه عرفت هذه المقدمات من دون كثرة التفكير وتأمل حصل عندي الجزم، فهذا الجزم يكون جزم ضروري. جيد؟ فإذن أنا بعض المعلومات المعرفية ستحل لك إشكالات عقدية وفهم كلام المتقدمين، خاصة يعني الكبار زي الرازي والغزالي والجويني، لأنه مصطلح الضروري والنظري ستكتشفون إن شاء الله مع استمرارنا في الدراسة المعرفية أنه مصطلح أحيانا يختلف المراد منه من شخص إلى آخر. يعني الجويني يستخدم أحيانا المصطلح الضروري بمفهوم خاص به ويوافق عليه جماعة، فكلمة ضروري ونظري حقيقة من المصطلحات اللي تشعبت وتفرعت وانبنى في يعني فهم الخاطئ لها، أورث فهما خاطئا لكلام المتقدمين. فبهمني أنك تفهم شو معنى كلمة ضروري. فإذا الضروري أيها الأحبة لا يحتاج إلى نظر وتأمل، ولا يعني هذا أن الضروري لا يوجد قبله مقدمات، بل الضروري ممكن فعلا لا توجد قبله مقدمات، مثل العلم الذي يحصل بالوحي خلص مباشر ينزل الوحي يعطي معلومة، هذا ما في مقدمات حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بهذه المعلومة، هذا وحي من الله. وهناك علم ضروري لا يحصل عن أسباب ومقدمات، لكن هذه المقدمات والأسباب لم تحتج منك أيها الناظر إلى تأمل وتفكير. فإذا وصلك خبر متواتر عرفت أنه والله جماعة تحيد العادة تواطؤهم على الكذب، وعرفت أنه مسردهم محسوس، خلص حصل الجزم من دون حاجة إلى نظر وتأمل وتفكير. جيد؟ فأبو الخطاب الكلوذاني والجويني اللي قالوا أنه الخبر المتواتر يفيدنا علما نظريا، نظروا إلى زاوية وجود مقدمات اللي هي أنه لازم نتحقق من شروط التواتر. الجمهور قالوا يا جماعة الخير إحنا نوافقكم أنه هذه المقدمات اللي هي التحقق من وجود شروط التواتر مهمة قبل وصولنا إلى الجزم، لكن بمجرد أنه حصلنا هذه الشروط وعرفنا وجودها مباشرة يحصل الجزم من دون حاجة إلى تفكير وتأمل وتحليل، صح؟ فإذا في الحقيقة لو نظرت أنت إلى الواقع، الجويني وأبو الخطاب مع الجمهور لا يختلفون. يعني الجويني هو يقر وأبو الخطاب الكلوذاني يقر أنه بمجرد أنه عرفنا وجود وتحققنا من وجود شروط التواتر أننا نحصل الجزم. الجويني وأبو الخطاب الذين يقولون أن العلم المحصل من المتواتر علم نظري، هم يقرون أننا بمجرد أن وقفنا على شروط التواتر حصلنا الجزم، لكن قالوا بسميه نظري لأنه في إيش؟ في مقدمات. في النهاية في مقدمات. الجمهور إيش قالوا لهم؟ قالوا نحن أصلا نقر بوجود هذه المقدمات اللي هي التحقق من شروط التواتر، لكن وجود هذه المقدمات لا يعني أن يصبح العلم الحاصل من التواتر نظري، لأنه بمجرد أنه وجدنا هذه المقدمات من دون حاجة إلى كثرة التفكير والتأمل نحصل الجزم، بالتالي هو علم إيش؟ ضروري. فإذا بالتالي أنت تلاحظ كما قال البناني في حاشيته على جمع الجوامع أن الخلاف بينهم ليس خلاف واقعي وحقيقي، الخلاف الحقيقي خلاف لفظي. أنه اللي قال أنه نظري العلم نظري تبع المتواتر هو يقصد أنه هناك مقدمات، واللي قال أنه علم ضروري هو لا ينفي وجود المقدمات، لكن يقول العلم بعد المقدمات أو بعد التحقق من وجود المقدمات هو يحصل مباشرة من دون حاجة إلى نظر وتأمل فهو ضروري. والجويني وأبو الخطاب هو يوافق أن العلم يحصل مباشرة بعد المقدمات. فإذا في الحقيقة آل الخلاف إلى أن يكون إيش؟ لفظيا بين الطرفين. فإذا باختصار، من قال التواتر علمه نظري لماذا قال ذلك؟ قال لأنه يحتاج إلى التحقق من شروط التواتر. يعني أنت هي قصة، يعني أنت مش راح تسمع من كذب علي متعمدا مباشرة يصير عندك الجزم. أنت لما عرفت وجود تحقق شروط التواتر حصلت الجزم، صح؟ هيك المنطق. فمن قال التواتر علمه نظري قال أنه يحتاج إلى التحقق من شروط التواتر، فإذا تحققنا حصل الجزم مباشرة. طيب من قال التواتر علمه ضروري يقر بالحاجة إلى شروط إلى التحقق من شروط التواتر، لكن بعد التحقق منها نحصل الجزم من دون حاجة إلى تأمل وتفكير، وبالتالي هو ضروري، لأن الضروري ما لا يحتاج إلى نظر وتأمل وتفكير. فآل الخلاف بين الطرفين إلى خلاف لفظي، لأنه هذا يقول نحتاج للتحقق من شروط التواتر، وهذا يوافق على أننا نحتاج للتحقق من شروط التواتر، وهذا يقر على أننا بعد التحقق من شروط التواتر نحصل الجزم مباشرة، وهذا يقر أننا بعد التحقق من شروط التواتر نحصل الجزم مباشرة. فأصبح الخلاف أنه اللي قال أنه نظري نظر إلى زاوية الحاجة إلى التحقق من شروط التواتر، واللي قال انه ضروري نظر الى زاوية انه بعد التحقق من شروط التواتر مباشرة من حصل الجزم. فهذا نظر الى المقدمة الاولى او الزاوية الاولى، وهذا نظر الى الزاوية الثانية. الذي قال نظري نظر الى انه نحتاج الى شروط التواتر نتحقق منها، واللي قال انه ضروري قال بعد تأكدنا من شروط التواتر نحصل الجزم مباشرة. فكل واحد سمى بناء عن نظرة لنظر اليها فقط، وفي النهاية الاثنين متفقين على الفكرة الأولى وعلى الفكرة الثانية، فالخلاف بينهما خلاف لفظي. فالخلاف بينهما خلاف لفظي. أحيانا أيها الأحبة يعني تجدون الوقت يذهب في تأصيل بعض الأفكار، لكن أجد من الأمانة العلمية في الحقيقة أن تؤصل هذه الأفكار، وأن يفهم الطالب كيف تأتي الأقوال عند أهل العلم. احيانا يكون لا يوجد خلاف في الواقع، لكن هي زوايا نظر مختلفه، ويكون الخلاف لفظي، وتتشعب كتب الاصول في تاصيله وفي تفريعه، وقال فلان وقال فلان، ولا ثمره مرجوه من هذا الخلاف، لانه فقط يعود الى اختلاف زاويه النظر. فلا بد ان احيانا ان ناتي الامور من ابوابها، نطرقها من ابوابها. لا ينفع ان نقول فقط والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب ونسير، لا ينفع، انه في الحقيقه انت لم تحصل بعد حقيقة المعدومة والسبب الخلاف ومنشأه وإيش النظرة، وأنه تكتشف في النهاية أن الخلاف لفظي. فلا بد من التحليل، واعذرونا على الإطالة. ثم انتقل إلى مسألة جديدة. قال وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. معلومة جديدة، نذهب إلى السبورة، ما في مجال للراحة. الآن أيها الأحبة، هذه من المسائل المطروقة عند علماء الأصول، وبعض المسائل نظرية لكن عندهم تعني كثيرا من الناحية المعرفية. هذه آخر معلومة ستتعلق بالخبر المتواتر، بعدها سننتقل إن شاء الله إلى الأحد. آخر مسألة طرحها في المتواتر، تخيلوا معي شخص في سجن، هذا سجن صلى الله العافية من السجون، وهنا شخص نقطة، شخص يجلس، جيد، حدثت في الخارج، خارج السجن وقعت واقعتان، واقعة رقم واحد، واقعة رقم اثنين. جميل، جاءت جماعة إلى داخل السجن فأخبرت هذا السجين بحدوث الواقعة رقم واحد، فالسجين حصل له الجزم القاطع بالحادث رقم واحد. لماذا؟ لأن الجماعة اللي أخبروا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. جميل؟ طيب، يعني إجا مثلا خمسة، نقول مثلا نحدد الجماعة، إجا خمس أشخاص ولا مية، نقول خلاص خلينا خمس أشخاص جاءوا إلى هذا السجين قالوا له حدث في الخارج واقع رقم واحد تفاصيلها كذا وكذا، السجين حصلت عنده شروط التواتر، قال هؤلاء جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأخبروا عن محسوس رأوه أو شموه أو ذاقوه إلى آخره. المسألة المفروضة الآن عند الأصوليين، لو أنه أيها الأحبة نفس هؤلاء الجماعة، لو أن نفس هؤلاء الجماعة بالضبط جاءوا إلى السجين مرة أخرى فأخبروه بالواقع رقم اثنين، هل يلزم حصول القطع والتواتر عند السجين ولا لا يمكن ما يحصل عند التواتر والقطع عند السجين؟ إيش الفرضية؟ الفرضية التي أثبتها عبد المؤمن البغدادي يقول إذا كانت الواقعة رقم واحد، أنا بعطيك معنى كلام عبد المؤمن البغدادي، إذا كان هذا الرجل جاءه جماعة فأخبروه بواقع رقم واحد فهذا السجين حصل عنده الجزم والقطع بناء على خبر هؤلاء الجماعة ورأى أنه تحققت شروط التواتر، فإذا جاء هؤلاء الجماعة فأخبروه بواقع رقم اثنين لازم يحصل عند هذا السجين التواتر، ولازم يحصل عنده طبعا بناء على تواتر الجزم والقطع بالمعلومة. قال بشرط إيش؟ طب هاي القاعدة إيش شرطها؟ عدم وجود قرينة في الحادث رقم واحد هي التي ساعدت على حصول التواتر عند السجين. إذن في شرط، إنه شرط هاي القاعدة، إيش هي القاعدة تقول؟ إذا أخبر جماعة رجلا عن واقعة فحصل عنده الجزم والقطع لتحقق شروط التواتر، فلو أن هؤلاء الجماعة فأخبروا هذا الشخص نفسه بحادثة جديدة لازم يحصل عند هذا الشخص التواتر وبالتالي يحصل عنده الجزم بالواقعة الجديدة. لكن شرط هذه القاعدة إيش هو؟ قالوا إن تكون الحادثة الأولى التي أخبر بها هؤلاء الجماعة السجين أو الشخص حصل الجزم منها واستفاد وجود التواتر من دون وجود قرينة مساعدة عنده في هاي الحادثة سببت حصول الجزم المبني على التواتر. ليش أيها الأحبة؟ في الحقيقة في الواقع الخارجي يصعب حصول، يعني في الوضع الطبيعي أن الوقائع المتباينة تحتاج إلى أعداد متباينة لحصول التواتر. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن أيها الأحبة، شخص بروفيسور في علم الفيزياء، لو اجوا جماعة واخبروه بنظرية فيزيائية، او عفوا اخبروه مش بالنظرية، نظرية بلا تحتاج، اخبروه بشيء شاهدوه بأعينهم في امور فيزيائية، هذا رجل لانه فيزيائي بكفي وجود 5-6 يخبروه بهذه الواقعة والظاهرة الفيزيائية حتى يحصل عنده ايش؟ تواتر، وبالتالي يحصل عنده ايش؟ جزم. لكن شخص عامي مثلي لو يجوا هؤلاء الخمسة يخبروني بهذه الظاهرة الفيزيائية انهم شافوها او شموها او لاحظوها، بجوز ما يحصل عندي التواتر. ليش؟ لانه هذا الرجل كونه عفوا عنده صفات ومؤهلات وخبرات فيزيائية، وجود 5-6 خلص يكفي عنده لحصول التواتر، وحتى يقول ان هؤلاء الجماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والظاهرة هذيك حتى تحدث عنده مش محتاج الى كثرة امور. لكن انا كعامي ما عندي ابدا اي خلفية عن ايش؟ عن مواضيع الفيزياء وعن احداثياتها وعن ما يتعلق بها، فربما حتى اصدق بقضية احتاج مش الى عفوا 5، احتاج الى 100-200 حتى اصدق بها، صح ولا لا؟ كذلك بالنسبة لي كشخص واحد، انا يعني بديش اتكلم عن شخصين، كشخص واحد لما تيجي انت تكلمني في واقعة شرعية، وتيجي تكلمني انت نفسك او انتو مثلا في 5 امامي، يجوا 5 امامي الان، 5 اشخاص امامي، انسوا قضية الفيزياء، بدي اجي على مثال قريب من هذا المثال اللي طحته على السبورة، في 10 اشخاص الان امامي، 10 اشخاص يجلسون امامي، هؤلاء 10 اخبروني بظاهرة شرعية، ونفس هؤلاء 10 اخبروني بظاهرة فيزيائية. جميل، هناك 10 وانا شخص واحد، انا السجين، الله يعافينا جميعا، انا شخص امامي 10، هؤلاء 10 اخبروني بواقعة شرعية، ونفس هؤلاء 10 اخبروني بواقعة وبظاهرة فيزيائية. الان حصول التواتر عندي بالظاهرة الشرعية في الواقع سيكون أقرب وأسرع من حصول التواتر عندي بالظاهرة الإيش؟ الفيزيائية. ليش؟ لأنه الواقع الشرعية أنا نوعا ما قوي فيها، فما بحتاج إلى عدد كبير حتى أحصل تواتر، وبالتالي أحصل جزم مبني على التواتر. بينما الواقع الفيزيائي لأنه أنا عامي فيها ما عندي فيها أي خبرة، بجوز 10 ما يكفوني، احتاج الى عدد اكبر حتى احصل، اقول هناك تواتر وبالتالي احصل ايش؟ جزم. لانه قلنا مبنى التواتر وجود عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. انا هذول 10 اخبروني بواقع شرعية واخبروني بواقع ايش؟ فيزيائية. ممتاز، فانا طبيعة الواقع اثرت على حصول التواتر، لاحظوا، لاني انا شرعي، فالواقع الشرعية حصلت عندي بشكل أسرع من الواقع الفيزيائية. 2، نفس النقل هؤلاء 10، لو إجاني عفوا لو كان النقل 10 اللي نقلوا لي هم أصحاب المذاهب 4 و5 والمذاهب المندلسة، الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وسفيان، هم هؤلاء هم 10، إجوا أخبروني بهاي الواقع الشرعية، هؤلاء 10 كلهم من أئمة الشريعة ومن العدول ومن الثقات والحيرين، فمباشرة لما يخبروني بهاي الواقعة أنا أولا شرعي، فبالتالي الواقعة بس ممكن أحصل الجزم فيها، عفوا أحصل التواتر منها بسرعة. ثانيا هؤلاء 10 فيهم صفات بتأهلهم إنهم يخبروني بالواقعة الشرعية، فأحصل التواتر منهم أسرع. لكن لو هؤلاء 10 الشافعي وأبو حنيف وأحمد وأبو سفيان هم نفسهم خبروني بواقعة فيزيائية، بقول هؤلاء يعني علماء شريعة ما هم مش دخل في الواقع الفيزيائية، فبالتالي بدي منهم مش 10، بدي منهم 50 حتى ايش؟ احصل تواتر بالواقعة الفيزيائية. فباختصار ايها الاحبة، في الواقع الخارجي في حياة العملية القرائن تؤثر جدا في مدى حصول التواتر. في الواقع الخارجي القرائن تؤثر جدا في مدى حصول التواتر، فطبيعة الواقعة بتأثر في مدى حصول التواتر، طبيعة الأشخاص اللي بنقل الواقعة بتأثر في مدى حصول التواتر، بالتالي يمكن يحصل التواتر عند شخص وما يحصل عند شخص آخر، ويمكن يحصل التواتر عندي في واقعة وما يحصل عندي مع أنه المخبرين نفس الشيء في واقعة أخرى. فالآن يعني هذه قضية القرائن، أنا بدي أوريك فأبين لك كيف القرائن بتأثر على حصول التواتر ومدى سرعة حصوله وعدم سرعة حصوله. فالآن النظرية، نعود إلى النظرية اللي بطرحها قاعد عبد المؤمن البغدادي. لو أن هناك شخص جميل جاءه أفراد معينون فأخبروه بواقعة، ممتاز، إذا جاء نفس هؤلاء الأفراد المعينون وأخبروا هذا الشخص بواقعة جديدة، قال يجب أن يحصل عند هذا الشخص التواتر بالواقعة الجديدة كما حصل عنده التواتر بالواقعة القديمة، بشرط إيش؟ عدم وجود أي قرائن أخرى مساعدة على حصول التواتر. يعني إذا كانت الواقعة رقم واحد إنما حصل هذا الشخص التواتر فيها بسبب وجود قرائن ساعدت فيها، طبيعة الواقعة ساعدت إنه مثلا هذا السجين رجل شرعي، فالواقعة رقم واحد كانت واقعة شرعية، فلما أخبروها هؤلاء الخمسة بها حصل عنده التواتر، لكن سبب سرعة حصول التواتر ليس فقط لأنه خمسة تحيل على تواترهم على الكذب أخبروه، بل طبيعة الواقعة ساعدت عنده على حصول التواتر. لا، هون بنحكي إذا في قرينة هي اللي ساعدت حصول التواتر في الواقعة رقم واحد عند السجين، فبالتالي لو جاء الخمسة فأخبروه بواقعة رقم اثنين وكانت الواقعة رقم اثنين واقعة فيزيائية أو واقعة فلكية، مش شرط إنه يحصل التواتر بخبرهم، لأنه هنا ما في في الواقع رقم اثنين ما في القرينة اللي ساعدت على حصول التواتر الموجودة كانت في واقع رقم واحد، صح؟ هذيك واقع شرعية واقع فيزيائية، بس هو عبد المؤمن يقول لك لا، أنا أشترط تكون الواقعتين متقاربتين نفس القضية من دون وجود قرائن أبدا، فهي واقع رقم واحد شرعية وهي واقع رقم اثنين أيضا شرعية، وهؤلاء الخمسة شرعيين وهؤلاء الخمسة شرعيين، يعني كل الأمور متساوية بالضبط، وإجوا على سجين واحد أخبروه الخمسة بالواقع الشرعي رقم واحد وإجوا الخمسة أخبروه بالواقع الشرعي رقم اثنين. إذا باختصار هو يريد أن يصور لك المثل عبد المؤمن إنه لا يوجد أي قرينة هي التي ساعدت على حصول التواتر بالواقع رقم واحد، فقط شروط التواتر، أخبروا عن محسوس، جماعة تحيل على تواطؤهم على الكذب، أخبروا السجين بواقع الواقع رقم اثنين، ظروفها البيئية مش بسموها ظروف التفاعل في الكيمياء، ظروف اللي انحطت فيها نفس ظروف الواقع رقم واحد، وإجوا نفس الجماعة وأخبروا هذا السجين بهذه المعلومة، لازم هذا السجين يحصل إيش؟ التواتر، وبالتالي يحصل الجزم بإخبار هؤلاء الجماعة. هذه مسألة الأولى، إذا وجود واقعتين أخبر بها نفس الجماعة لشخص واحد ومن دون وجود قرائن ترجح الواقع رقم واحد على الواقع رقم اثنين أو الواقع رقم اثنين على الواقع رقم واحد، فبالتالي لازم يحصل الجزم بينه. إذا وجدت قرائن لا يختلف الأمر، ممكن تكون واقع رقم واحد لو كنا فيها قرائن هي التي ساعدت على حصول السجين للجزم، وهذه الظروف مش موجودة في واقع رقم اثنين، فبالتالي هذول الجماعة نفسهم لو أخبروا السجين بالواقع رقم اثنين عادي ممكن ما يحصل التواتر. وفي الواقع الخارجي وفي الحقيقة الخارجية المسألة بفضل عبد المؤمن البغدادي مسألة نظرية صعب تطبق، لأنه يستحيل أنا أظن إنه الأمور في الحياة تكون متساوية بالمسطرة بين واقع رقم واحد وواقع رقم اثنين، إلا يكون هناك قرائن محيطة تكون واقع رقم واحد أظهر من الواقع رقم اثنين أو واقع رقم اثنين أظهر من الواقع رقم واحد. بطبيعة الحياة القرائن لا تنفك عن الوقائع أيها الأحبة، القرائن لا تنفك عن الوقائع والأحداث، فيصعب إذن إنه نقول إنه والله فعلاً هناك حال وصورة مثل الصورة اللي بتكلم عنها عبد المؤمن البغدادي. وكذلك المسألة الثانية بتكلم عنها، بتكلم عن مسألتين ضمن سطر واحد، إنه لو كان عندي قال المسألة الثانية بالعكس، إنه عندي سجينين شخصين داخل غرفة وفي واقعة واحدة فقط، هون اختلف الطريقة، هون التعدد في السجناء سجين رقم واحد سجين رقم اثنين والواقعة واحدة، جميل؟ إجوا جماعة أخبروا السجين رقم واحد بالواقعة ونفس هذول الجماعة أخبروا السجين رقم اثنين بالواقعة، جميل؟ عبد المؤمن يقول إذا السجين رقم واحد صار عنده تواتر من إخبار هؤلاء الجماعة عن الواقعة، لازم السجين رقم اثنين يحصل، لازم هيك، لازم السجين رقم اثنين يحصل عنده التواتر بإخبار هؤلاء الجماعة عن الواقعة. ما بيصير إنه السجين رقم واحد يحصل التواتر والسجين رقم اثنين ما يحصل عنده تواتر، ما بيصير. إذا السجين رقم واحد حصل التواتر السجين رقم اثنين أقول لك عقلا لازم يحصل التواتر، بشرط إيش؟ قال بشرط عدم وجود قرائن هي التي ساعدت السجين رقم واحد على تحصيل التواتر. لأن ممكن يكون السجين رقم واحد حصل عنده التواتر بالواقعة لقرائن. قرائن زي إيش؟ قرائن إنه يكون الجماعة مثلاً كما قلت لك واقعة شرعية. جميل؟ السجين رقم واحد طالب علم. الجماعة اللي أخبروا بالواقعة الشرعية هم أئمة الهدى. جميل؟ فأنا كطالب علم لما يجيني الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والأئمة الكبار يقولوني بالواقعة الشرعية بحصل عندي التواتر بس بأربعة منهم، بخمسة بحصل عندي تواتر، مش محتاج هذول أئمة الهدى. فصفاتهم تساعد على حصول التواتر، ليش؟ لأنه أربعة منهم يعني يجتمع الشافعي ومالك وأحمد والثوري والأوزاعي، هؤلاء تعيد العادة تواطؤهم على الكذب، يعني من عرف أحوالهم تعيد العادة تواطؤ هؤلاء كلياتهم على إيش؟ على الكذب. لكن لو كان السجين رقم اثنين، طيب السجين رقم اثنين عامي من عوام المسلمين ولا عنوه، كله شافعي احمد مالك ولا بيعرف من هؤلاء كلهم، لو اجوا ائمه الهدى هؤلاء انفسهم فاخبروا السجين رقم اثنين من نفس الواقعه، السجين رقم اثنين ممكن ما يحصل منهم التواتر. ليش؟ انه ما بيعرفش من هؤلاء، ما بيعرف صفاتهم العاليه. فبقول لك يا عم انتوا الخمسه لحالكم السته ما بتكفوني حتى احصل تواتر، بدي زيكم كمان والله 20 حتى فعلا اشعر ان هناك تواتر وانه تحيد العاده تواطؤكم على الكذب. اذا اللي ساعد السجين رقم واحد على تحصيل التواتر ايش هو؟ انه هو على خبره بصفات المخبرين وعلى درايه بهم، ففي قرينه ساعدته. عشان هيك حصل التواتر بشكل اسرع. السجين رقم اثنين ما عنده اي درايه باحوال وصفات المخبرين، بالتالي حتى يقول انه هناك جماعه تحيد العاده تواطؤهم على الكذب ويؤمن بهذا محتاج الى عدد اكبر منهم. فإذا هنا اختلاف السجينين كان بسبب اختلاف القرائن. قد يكون الاختلاف مش في صفات المخبرين، قلت لكم نفس الواقعة، يعني السجين رقم واحد طالب علم هذا عامي. حصول التواتر عنده بالواقعة الشرعية، السجين رقم واحد أسرع من حصول التواتر عند السجين رقم اثنين بالواقعة الشرعية، لأنه هذا عنده خبرة فبالتالي بدوش كثير جهد، هذا ما عنده خبرة، فتحصيل القطع التواتر عنده يحتاج إلى جهد أكبر. باختصار هناك قرائن تحتف بالوقائع وهناك قرائن تحتف بالمخبرين تساعد على حصول التواتر لشخص دون شخص، أو تساعد على حصول التواتر في واقعة دون واقعة. الفرضية اللي نتكلم عنها في حالة عدم وجود قرائن، عدم وجود أي قرينة من القرائن لا في المخبرين ولا في الواقعة ولا في المخبر، وهذه في الحقيقة صورة وهمية أيها الأحبة، يعني مش ممكن زي ما أقول إنه ما في قرائن في المخبرين ولا في المخبر ولا في الواقعة. هيك من ناحية تجريدية عقلية، إذا بدي نيجي نبحث زي ما بحث الإمام عبد المؤمن، من ناحية تجريدية عقلية إذا ما في أي قرائن في الوقائع ولا في الطريق ولا في المخبر، وإجا واقع أخبر بها جماعة فحصل منها السجين رقم واحد التواتر، فعلاً إذا إجا هؤلاء الجماعة فأخبروا بهذه الواقع السجين رقم اثنين لازم يحصل التواتر. إذا ما في ولا قرينة لا في الواقعة ولا في الطريق ولا في المخبر، كلياتها نفس المعايير والظروف البيئية تبعت التفاعل الكيميائي. بس هذا كما قلت لكم في الواقع الخارجي مش موجود. لا أود يكون هناك اختلاف قرائن في الواقعة أو قرائن في الطريق أو قرائن في المخبر هي التي تساعد أنه يحصل هنا قبل حصوله هنا، أو أنه هذه الواقعة نحصل بها قبل أن نحصل تلك الواقعة. صعب الانفكاك عن القرائن، شيء وهمي. لا إما قرينة في الواقعة، إما قرينة في النقلة، وإما قرائن في النفس المخبر طبيعته علمه مقدار تحصيله تساعد هذا على حصول التواتر قبل هذا، أو أنه نفس الشخص يعني يحصل عنده التواتر في واقعة هذه قبل الواقعة رقم هذه بسبب قليلة من القرائن. لكن كما قلت لكم هم يبحثون المسألة مجردة عن القرائن. من ناحية عقلية سجين واحد أخبر بواقعتين والذين أخبروه نفس الجماعة، نعم في حالة عدم وجود أي قرائن في الواقعتين ولا في الجماعة ولا في هذا الشخص، فعلا ستكون الواقع يعني هؤلاء الجماعة اللي يخبروا هذا الشخص بواقعتين، إذا حصل هذا الشخص التواتر بالواقع رقم واحد لازم يحصل التواتر بواقع رقم اثنين، نعم بهذا الفرض النظري الجدلي. وكذلك في الصورة رقم اثنين واقعة واحدة وشخصين سجينين جاء مجموعة أخبروا السجين رقم واحد بالواقع فحصل عنده التواتر، نعم السجين رقم اثنين لازم يحصل عنده التواتر. لكن هذا في حال عدم وجود أي قرينة، وهذا أستطيع أقول شبه مستحيل، لكن هكذا تبحث المسألة. طيب وضحت أيها الأحبة القضية. لذلك أشكر عبد المؤمن البغدادي قال: وما أفاد العلم، يعني الجزم في واقعة، في واقعة، إذن هو بيتكلم عن إيش؟ عن المثال رقم واحد، لأن هنا هو دخل مسألتين. المسألة الأولى واقعة، عفوا واقعتين لشخص، المسألة الأولى هي الرسم رقم واحد، واقعتين أخبر بها شخص واحد، والمسألة الثانية واقعة واحدة أخبر بها شخصين. جميل؟ هنا مسألتان متداخلتان لكن فكرتهم واحدة، عشان هيك بيجمعوهم. واقعتين أخبر بهما شخص، وواقعة أخبر بها شخصين. ممتاز؟ فقال: ما أفاد العلم في واقعة ولشخص، شوف بتكلم عن المسألتين بدون قرينة، هاي هي ضابط المسألة. لازم أنت تتصور المسألة مجردة عن القرائن كليا. قال: وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة، أفاده في غيرها، أي في غير تلك الواقعة أو لشخص آخر. لاحظوا هنا زي ما قلت لكم في نوع بيسموه اللف والنشر المرتب. فأنتوا إذا بدك ترتبوا المسألة تقول هيك، اكتب فوق: ما أفاد العلم في واقعة بدون قرينة أفاده في غيرها، وما أفاد العلم لشخص بدون قرينة أفاده لشخص آخر. أنا رأيي أنك تعيد صياغتها في جملتين حتى لما تراجعها تفهمها. ما أفاد العلم في واقعة بدون قرينة أفاده في غيرها، وما أفاد العلم لشخص بدون قرينة أفاده لشخص آخر. وارسم الرسمتين وتخيل الموضوع كيف هو. كم ذهب من الوقت؟ 57. طيب انتهينا أيها الأحبة من هذه القضية، صح؟ طيب ننتقل إلى الآحاد. قال رحمة الله تعالى عليه: والآحاد ما لم يتواتر. هذه الطريقة اشتهرت حتى عند المحدثين، أنه يعرف الآحاد بأنه ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، وهذا جيد. إذا قلنا القسمة ثنائية، إذا قلنا القسمة هي متواتر وآحاد، لأن هناك من يقسم قسمة ثلاثية فيقول هناك متواتر ومستفيض وآحاد، وهذا مشهور عند الحنفية رحمة الله عليهم، وعندك طائفة كبيرة من المحدثين، حتى الحنابلة أحيانا يستخدمون لفظ المستفيض، لكن كثير من الأصوليين ومن المحدثين يجعلون القسمة ثنائية متواتر وآحاد، فيعرفون المتواتر، يذكرون شروط المتواتر، ثم يقولون الآحاد ما اختل فيه شرط من شروط إيش؟ التواتر. وهذا تعريف كما يقولون بالعدم، بالسلب، تعريف هون بالسلب، الآحاد ما لم يتواتر، كل ما اختل فيه شرط من شروط التواتر فهو إيش؟ آحاد. طيب بعد أن عرف المتواتر قال الآحاد وما لم يتواتر، بدأ بالحديث عن أول نظرة. كما قلنا الكلام عن أي دليل شرعي تتكلم عن نظرتين: النظرة الأولى من حيث قوة المعرفة اللي منحصلها من هذا الدليل، النظرة الثانية وجوب العمل بهذا الدليل. فبدأ بالقضية الأولى: إيش طبيعة المعرفة اللي منحصلها من الآحاد؟ وهذه طبعا مسألة من المسائل الكبرى في علم أصول الفقه، مسألة طبيعة المعرفة والإدراك الذي يحصل من خبر الآحاد، هل هو جزمي ولا ظني؟ فانظروا الخلاف. قال: والعلم لا يحصل به. إيش يعني العلم؟ الجزم. هاي بدك تحفظ إياها الآن عند الأصوليين، قالوا العلم يعني الجزم، الإدراك الجازم. لا يحصل العلم، يعني لا يحصل الإدراك الجازم به في إحدى الروايتين. عن مين أقصد؟ عن أحمد بن حنبل. يعني الجزم لا يحصل بالخبر الآحاد في إحدى الروايتين، قال: وهو قول الأكثرين. فعلا أيها الأحبة، أكثر أهل العلم على أن خبر الآحاد لا يوصلنا إلى الجزم أبدا. هؤلاء هذا الرأي الأول، إنه خبر الآحاد لا يوصلنا إلى الجزم أبدا حتى لو احتف بالقرائن. هذا هو القول الأول، أن أي خبر آحاد ليس متواترا لا يحصل الجزم أبدا حتى لو احتف بالقرائن. هذا رأي أكثر الأصوليين، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. طيب لكن هنا أنا أقول لكم على ابن القيم رحمة الله عليه وهو من أئمة الحنابلة تضعيفه لهذه الرواية التي يذكرها عبد المؤمن البغدادي. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة قال أن هناك رواية، هل هناك رواية ثابتة عن أحمد ابن حنبل أن الآحاد لا يفيد العلم أبدا؟ يقول إنها رواية انفرد بها الأثرم، الأثرم أحد تلاميذ أحمد بن حنبل، قال رواية انفرد بها الأثرم، قال وليست في مسائله، ليست هذه الرواية في مسائله ولا في كتاب السنة، يعني ليست في مسائل أحمد بن حنبل ولا في كتاب السنة للخلال، وإنما ذكر القاضي، القاضي منه عند الحنابلة أبو يعلى، وإنما ذكر القاضي أنه وجدها في كتاب معاني الحديث، والأثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه، يعني الأثرم ما قال إني أنا سمعت من أحمد بن حنبل، قال بل لعله بلغه عنه من واهم وهم علي في لفظه، فلم يروى عنه أحد من أصحابه ذلك، بل المروي الصحيح عنه أنه جزم بالشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، والخبر في ذلك خبر واحد. فإذا باختصار ابن القيم يضعف هذه الرواية المنسوبة إلى أحمد بن حنبل بأنه يرى أن خبر الآحاد يفيد الظن أبدا، هذه القضية. لكن إذن هذا القول الأول في المسألة أن الجزم لا يحصل بخبر الآحاد وهو قول الأكثرين، وأشقل عبد المؤمن بعد ذلك ومتأخري أصحابنا أيضا. إذن عبد المؤمن ينسب هذا الرأي إلى رواية الحنابلة أكثر أهل العلم من الأصوليين والمحدثين، وإيش؟ قال ومتأخري أصحابنا. طبعا تكتفهم أنت قضية مذهب الحنابلة أنه عبد المؤمن البغدادي أصلا هو من متوسطي الحنابلة، عبد المؤمن البغدادي من طبقة المتوسطين، لأنه الحنابلة المتأخرون يبدأون من 885 هجري، فلما يقول عبد المؤمن من متأخري أصحابنا ما تحملها على المصطلح الذي الآن الأمور مستقرة عليه في مذهب الحنابلة، لا يقصد متأخري أصحابنا يعني المتأخرون من طبقة المتوسطين في مفهومنا المعاصر، ويقصد بالمتأخرين من العلماء المتأخرون في طبقة المتوسطين من الحنابلة. طبقة المتوسطين من الحنابلة تبدأ من 403 هجري ل 884 هجري، بين 403 هجري ل 884 هجري هي طبقة المتوسطين. فهو يقول كثير من علماء المتأخرين يعني المتأخرون من الطبقة المتوسطة يرون فعلا رأي أكثر الأصوليين بأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن حتى لو احتف بالقرائن. طيب هذا القول الأول. الرواية الأخرى في المذهب، قال والأخرى، أي الرواية الأخرى في المذهب بلى. إيش يعني بلى؟ الرواية الأخرى في المذهب بلى يعني خبر الآحاد يفيد الجزم والقطع. قال وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية. القول الثاني إنه خبر الآحاد يفيد الجزم، وهذه الرواية الثانية عرفت المراد منها، انتبهوا أن خبر الآحاد إذا صح السند يفيد الجزم مطلقا من دون الحاجة إلى قرائن أيضا. فالرواية الثانية تقول إيش؟ إنه خبر الآحاد يفيد الجزم حتى ولو لم تحتف به قرائن توصل إلى الجزم، فأي خبر صح سنده يفيدنا الجزم. وهذا رأي فعلا نصره بن حزم الظاهري، نصره مذهب الظاهرية، ونصره طائفة كبيرة من علماء الحديث، وهو رواية مذهب أحمد. الآن هناك قول ثالث تفصيلي. أصحاب القول الثالث التفصيلي هم ذهبوا إلى هذه الرواية الثانية في مذهب أحمد التي تقول أن خبر المتواتر، أن خبر الآحاد يفيد الجزم، فقالوا لا، قال مراد أحمد بن حنبل في أن خبر الآحاد يفيد الجزم إنما يقصد خبر الآحاد المحتف بالقرائن. فهذا قول ثالث يرى أنه الرواية الثانية بأن خبر الآحاد يفيد الجزم ليست على إطلاقها كما يرى طائفة، بل فيها تفصيل. فإيش قال عبد المؤمن؟ قال وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول. عندك إيش النص أنت عفوا؟ قد حمل. أيوة. يعني في الحقيقة النسخة التي بين يدي إنه وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك. الآن هي الصحيح أن تكتب حملة، وهذا الذي أرى أن السياق يقتضي، وإن كانت النسخة التي بين أيدينا وقد حمل، لكن المعنى مش متلائم على وقد حمل. الصحيح وقد حمل ذلك منهم. هنا نعم كما قلت لكم عبد المؤمن يشير إلى قول ثالث في المسألة، وهو أن الذين قالوا يعني أن خبر الآحاد، خبر الآحاد يفيد الجزم، إيش أرادوا؟ لم يريدوا أن خبر الآحاد حتى ولو لم يحتف بالقرائن يفيد الجزم، بل إنما قصدوا أن خبر الآحاد يفيد الجزم بشرط أن يحتف بقرائن. إيش هذه القرائن؟ مثلا أن يكون رواة هذا الخبر من الأئمة المتفق على عدالتهم، مثلا حديث آحاد يروي أحمد عن الشافعي عن مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر، وهذا وقع في المسند أحمد بن حنبل بحديث مثل هذا. لاحظوا السلسلة العظيمة، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة رهيبة من أئمة من الأئمة الكبار الجهابذة. فهذه السلسلة، هؤلاء الرواة من أئمة الهدى، فلو كان خبرهم آحاد لكن عدالتهم وجهبذتهم وقوة رسوخهم في العلم والحفظ تجعل خبر الآحاد الذي رووه يفيدنا إيش؟ الجزم، وليس مثل أي مجموعة من الرواة اللي ما تصل إلى هذه الدرجة من العظمة، فخبرهم يفيد الظن. أما هؤلاء لأنهم أئمة كبار فحتى لو أخبروا خبر آحاد هذه قرينة تجعلنا نحصل الجزم من خبرهم. مثلا قال وتلقته الأمة بالقبول، وتلقته أو قلت أو تلقته الأمة، ما في عندي مشكلة، قلت أو ما عندي مشكلة. فنقول كذلك خبر الآحاد أيها الأحبة إذا تلقته الأمة بالقبول، خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول يعني كل الأمة قبلت من المراد الأمة، الأمة المعتبرة من العلماء، تلقاه العلماء بالقبول واستدلوا به في مسائل الفقه وعملوا به ولم ينكر، فهذا أيضا أيها الأحبة يفيد إيش؟ الجسم أيضا. مثل ماذا؟ قالوا مثل كل ما في البخاري وجل ما في مسلم، أو نقول جل ما في البخاري ومسلم، يقول هذان الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول، فما فيهما من أخبار الآحاد يجزم به. ما في البخاري ومسلم من أخبار الآحاد يفيدنا الجزم والقطع، ليش؟ لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول في الجملة، يعني لا انسى الخلاف في بعض الأحاديث لكن في الجملة الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فأحاديثهم الآحاد تفيد إيش؟ الجزم. ليش؟ هناك قرائن ساعدت على وجود الجزم. قال لقوته بذلك، لقوته بذلك، يعني إذا عبد المؤمن البغدادي الآن ذكر القول الأول ونسب إلى رواية في المذهب أنه خبر الآحاد لا يفيد أبدا الجزم حتى لا يحتب القرائن. القول الثاني ظاهره أنه خبر الآحاد يفيد الجزم مطلقا حتى ولو لم يحتف بالقرائن. عبد المؤمن البغدادي أراد أنه لا، يقول الرأي الثاني بدنا نعدله، يعني هو بجيب لك رأي ثالث من خلاله، لما عدله إجانا برأي ثالث أنه خبر الآحاد الذي يفيد الجزم، هاي الرواية المنقولة عن أحمد ليس المراد منها إطلاقا، وإنما المراد بخبر الآحاد الذي يفيد الجزم خبر الآحاد الذي احتف بإيش؟ بالقرائن. لذلك قال وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول. قال لقوته بذلك، إنه يصبح خبر الآحاد في هذه الحالة إيش؟ قوي. قال كخبر الصحابي، إيش يعني كخبر الصحابي؟ يريد أن ينظر هذه بهذه، يعني إنه كما لو جاء خبر عن صحابي وهذا الخبر، يعني صحابي أفتى فتية ممتاز وهذه الفتية تلقتها الأمة بالقبول وعملت بها، فإن هذا الخبر عن هذا الصحابي وهذه الفتية نستفيد منها علما قاطعا مجزوما به، لأن الأمة تلقتها بالقبول وعملت بها جيلا بعد جيل. فكذلك الخبر الآحاد اللي ينقل تلقاه الأمة بالقبول، الأصل أنه يفيدنا الجزم والقطع، مثل خبر الصحابي. الآن يكمل عبد المؤمن رأي الثالث، قال فإن لم يكن قرينة، يعني إذا كان خبر الآحاد لا توجد معه قرينة توصله إلى الجزم، قال أو عارضه خبر آخر، يعني خبر آحاد يفيدنا إشي وفي خبر آحاد آخر يخالفه، ولا نستطيع أن نجمع بين الخبرين بهذا القيد. قال فليس كذلك. إذن عبد المؤمن أن يكمل فكرة القول الثالث، إنه إذا خبر الآحاد احتف بالقرائن رواه الأئمة العدول أو تلقته الأمة بالقبول فهذا يفيد الجزم. إذا لم يحتف بالقرائن أو احتف بالقرائن ممكن، لكن هذا خبر الآحاد عارضه خبر آحاد آخر ولا نستطيع أو لم نستطع أن نجمع بينهما، في هذه الحالة لا نقول خبر الآحاد هذا يفيد إيش الجزم. لماذا؟ لأنه طبعا يقولون مستحيل، يعني عندهم يقول إنه خبر آحاد يفيد الجزم والقطع، أفادنا علم جزم وقطعي، ويعارض خبر آحاد آخر يفيد علم جزم وقطعي ولا نستطيع الجمع، مش ممكن. فهذا ينزل خبر الآحاد إلى درجة الظن. إذا أيها الأحبة، هذا الرأي الثالث التفصيلي في الحقيقة هو رأي عبد المؤمن البغدادي. يعني عبد المؤمن نقل لنا القول الأول صح؟ ونقل لنا القول الثاني، ولكنه اختار قولا ثالثا تفصيليا. إيش هو؟ قول الثالث التفصيلي، قلت لك إيش رأي عبد المؤمن البغدادي الذي ظهر للعبد الفقير؟ إن عبد المؤمن اختار القول الثالث، إنه خبر الآحاد إذا احتف بقرائن كتلقي الأمة له بالقبول أو أن يكون رواة الأئمة العدول فإنه يفيد الجزم، أما إذا لم يحتف بالقرائن أو عارضه خبر آخر فإنه يفيد الظن. والدليل على أنه يختار هذا الرأي أننا عندما آخر عبارة في كلامنا عن المتواتر، تذكر إيش قال في المتواتر؟ قال المتواتر ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده، وغيره أي غير المتواتر إيش قال؟ بدليل خارجي. ذكرنا النص أول بداية الدرس. إذن هو يرى أنه خبر غير المتواتر، خبر الآحاد، يمكن أنه يفيدنا العلم بدليل خارجي، وهذا هو الرأي الذي يوصله الآن بالتفصيل وينص عليه بشكل وضوح. لكن ما قال أنا أتبنى أو لم يقل والصحيح، لكن من ثنايا كلامه ومن تقديراته السابقة واللاحقة فعلا تكاد تشعر وتجزم أنه يريد هذا الرأي. فإذا لو سألتك باختصار لخص لي إيش آراء العلماء في خبر الآحاد، تقول الرأي الأول هو قول الأكثر أنه لا يفيد إلا الظن مطلقا، الرأي الثاني وهو رأي قليل من قال به أنه يفيد العلم مطلقا حتى لو لم يحتف بالقرائن، القول الثالث أنه يفيد العلم بماذا؟ بالقرائن، يفيد العلم بالقرائن، تلقي الأمة له بالقبول أو كان الأئمة الذين رواه من الأئمة الثقات العدول، وهذا في الحقيقة هو الرأي الذي نميل إليه ويميل إليه كثير من العلماء أيضا المحققين، إن القضية فعلا تعتمد في خبر الآحاد على القرائن، تعتمد في خبر الآحاد على القرائن في بيان قوة المعلومة التي نحصلها منه. انتهينا إذن من المسألة الأولى، عرفنا خبر الآحاد هو ما ليس متواترا. ثانيا عرفنا قوة المعرفة التي نحصلها من خبر إيش الآحاد. الآن سينتقل إلى النظرة الثانية. احنا قلنا أيها الأحبة الأصوليون عندما يتكلمون عن أي دليل يتكلمون من زاويتين، إيش الزاوية الأولى؟ قوة المعرفة التي نحصلها من الدليل. الزاوية الثانية إيش هي؟ وجوب العمل بالدليل. خلصنا من الزاوية الأولى، الآن سنتكلم عن العمل بخبر الآحاد. ففي قضية العمل بخبر الآحاد تكلم عبد المؤمن البغدادي عن مسألتين. المسألة الأولى مسألة هل التعبد بخبر الآحاد جائز عقلا؟ المسألة الثانية هل التعبد والعائن، التعبد يعني العمل، هل العمل بخبر الآحاد ثابت سمعا؟ إذن سنذهب إلى السبورة الآن نتكلم عن مسألتين. مسألتان تتعلقان بقضية إيش؟ العمل بخبر الآحاد، العمل بخبر الآحاد. المسألة الأولى من جهة العقل تقول هل يجوز التعبد يعني العمل بالآحاد عقلا؟ المسألة الثانية من جهة السمع، إيش من جهة السمع؟ هل دل الدليل الشرعي على العمل بخبر الآحاد، أنا بديك تفهم وتصور وتقسم وتنظر حتى تفهم ارتباط المسائل الأصولية ببعضها. أنا ما بهمني أنك فقط تقرأ مسألة وتقول أنك ختمت كتاب، أنا يهمني أن تحسن التنظير للفكرة التي تريد أن توصلها للآخرين. أنت خلص خبر الآحاد بدك ترتب إيش أهم المسائل اللي تطرح فيها وتعرف هاي المسألة الآن بتكلم من ناحية معرفية، قوة المعرفة المحصلة. الآن سيبدأ يتكلم من حيث العمل بخبر الآحاد وسيتكلم من زاويتين. هذا الكلام هو ما ذكره، لكن نحن نعيد ترتيب الكلام حتى تكون صورة واضحة أمامك. الآن العمل بخبر الآحاد سيتكلم عن مسألتين، من جهة العقل ومن جهة السمع. إيش من جهة العقل؟ من جهة العقل هل يجوز التعبد بالآحاد عقلا؟ يعني هل يجوز أن يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالعمل بأخبار الآحاد؟ الآن هناك ثلاثة أقوال في المسألة أيها الأحبة ذكرها عبد المؤمن. القول الأول لا يجوز ذلك. الرأي الثاني يجب، يعني لا يجوز ذلك عقلا. الرأي الثاني يجب التعبد بخبر الآحاد عقلا، يعني العقل يوجب ذلك. القول الثالث يجوز التعبد بخبر الآحاد عقلا. طب هي الأحكام العقلية لها كم حكم؟ ثلاثة. الأحكام العقلية إما الاستحالة العقلية أو الوجوب العقلي أو الجواز العقلي. الحمد لله الله وكيلكم، الأقوال الثلاثة جاية في هذه المسألة. يعني أحيانا في بعض المسائل بيكون فيها قولين للعلماء، قول مثلا بالجواز العقلي، قول بالوجوب العقلي، أو عادة بيكون فيها قول بالاستحالة العقلية، قول بالجواز العقلي. من المسائل القليلة إنه يكون الثلاث أقوال موجودة، إنه ناس يقول لك مستحيل عقلا، وناس على النقيض تماما يقول لك يجب عقلا، وناس يقولون بالوسط لا يجوز عقلا. طيب إيش أدلة قرائي على السريع؟ إحنا ما بدنا نفصل أدلة كثير، لكن سريعا، الذين يقولون لا يجوز أن يتعبدنا الله بأخبار الآحاد عقلا، ليش يا جماعة العقل لا يجيز ذلك؟ قالوا لأنه خبر الآحاد يحتمل أن يكون فيه كذب. ممتاز، هاي المقدمة الأولى، إنه خبر الآحاد يحتمل إيش؟ الكذب. فبما أنه يحتمل على يحتمل الكذب احتمالا، إحنا منقرهم على هذا ولا لا يحتمل الكذب؟ نقول نعم فعلا عقلا يحتمل. جميل، قال بما أنه يحتمل الكذب إذا العمل به عمل بشيء مشكوك فيه. إذا فالعمل به أنت تعمل بشيء مشكوك في صدقه، والشريعة الإسلامية لا يجوز الإقدام على العمل بها بالشك، بل يجب الإقدام على العمل بها بالجزم. إذا لاحظوا كيف أدلتهم ثلاثة، قالوا خبر الآحاد يحتمل الكذب، فبالتالي العمل به عمل بماذا؟ بشيء مشكوك في صدقه، والشريعة والتعبد لله لا يجوز إلا بماذا؟ بشيء مجزوم بصدقه. طيب هسه احنا أيها الأحبة هؤلاء من وافقهم إنه خبر الآحاد إذا لم يحتف بالقرائن يحتمل الصدق والكذب، إذا لم يحتف بالقرائن، هذا الذي نختار. طيب لكن ماشي، فبالتالي العمل به عمل بشيء مشكوك في صدقه، يعني في نوع احتمال انه ما يكون صح، بنقول ماشي لما نعمل به ان احنا نعمل بشيء في احتمال ما يكون صح 100%. لكن من خالفهم في النتيجه الثالثه والاخيره ايش هي؟ انه والعمل بالشريعه لا يجوز الا بطريق الجزم، بنقول لا هذه احنا ما نوافقهم فيها. من الذي قال انه العمل بالشريعه لا يجوز؟ يعني هل العقل متناهي؟ هذا دليل عقلي. إيش الدليل العقلي إنه العمل بالشرع لا يجوز إلا بما هو مجزوم به مقطوع به؟ إحنا بنوافقكم إنه العقل يقول إنه هذا خبر يفيد الظن ويحتمل الكذب إذا لم يحتف بالقرائن، وإنه العمل به طبعا بالتالي إذا كان يفيد الظن عمل بشيء مش مجزوم به 100%، يعني مثلا 80%. لكن من الذي قال بالنتيجة بالقول الثالث أو بالمقدمة الثالثة والأخيرة إنه الشرع لا يجوز الإقدام عليه إلا بالجزم والقطع؟ هاي من خالفهم فيه. طيب أنا ما بدي أفصل أكثر من هيك، يعني فقط أنا بعطيك يعني مآخذ الأقوال وين مواطن الضعف اللي أنت تنظر فيها. القول الثاني قول أبو الخطاب الكلواذاني من الحنابلة، قال يجب التعبد عقلا. أبو الخطاب ذهب قال يجب، ما فيش عنده، قال يجب أن العقل يحكم بوجوب التعبد. قلنا له لماذا يا أيها الإمام؟ قال لأنه لو إحنا لن نتعبد بأخبار الآحاد سنجد أن الأخبار القطعية في الشريعة قليلة والأحكام متجددة كثيرة، فإذا لم نأخذ بأخبار الآحاد ستتعطل كثير من الأحكام أو من أفعال المكلفين عن أحكام. نعيد، إيش يقول أبو الخطاب الكلواذاني؟ يقول أخبار الآحاد تفيد الظن، فلو أن القطعيات في الشريعة قليلة، إذا بدكوش تأخذوا خبر الآحاد، ذاك العقل بقول لي إذا ما بدي أخذ خبر الآحاد بدي أروح على القواطع. طيب القواطع في الشريعة قليلة وأفعال الناس والأحكام المتجددة كثيرة على مدار الأزمان، فلو أني اقتصرت في العمل على خبر القاطع سنكتشف أن كثيرا من الوقائع إيش؟ ستتجرد عن أحكام، لن نجد لها أحكام، من وين نجيب لها أحكام؟ ما هي القواطع قليلة والوقائع كثيرة متجددة، من أين سآتي لهذه الوقائع بأحكام إذا أنا كنت لا آخذ إلا بالمتواتر والقطعي؟ اللي قال فبناء على ذلك يجب عقلا العمل والتعبد بخبر الآحاد. القول الثالث قال يجوز التعبد بخبر الآحاد عقلا، الجواز لا يجب، يعني العقل لا يوجب التعبد بخبر الآحاد ولا يمنع كذلك التعبد بخبر الآحاد. هؤلاء الذين قالوا بالجواز وهو رأيهم فعلا هو الأصوب. لماذا؟ بالنسبة للرأي أبو الخطاب الكلواذاني قضية يجب التعبد عقلا، وإيش وجد نظره كما قلنا أنه القواطع قليلة والوقائع كثيرة، فبالتالي ستخلو كثير من الوقائع عن أحكام إذا اقتصرنا على القواطع. جميل، إحنا نستطيع أن نقول لأبو الخطاب الكلواذاني أنه لا، لن تخلو كثير من الوقائع، يعني لو أقررنا، يعني أولا هناك من يمنع أنه القواطع قليلة، تقول له القواطع كثيرة، المنع اللي يسمونه. طيب سلمنا أنه القواطع قليلة، هل قلة القواطع ستؤدي إلى أن الوقائع تخلو عن أحكام؟ نقول لا. ليه؟ لأنه أي واقعة ما عندي فيها نص شرعي سأعتمد في حكمها على إيش؟ على البراءة الأصلية، فبالتالي عندي دليل شرعي سيفهم وجوده هو دليل الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، فستكون هذه الوقائع على البراءة الأصلية. يعني فكرة أبو الخطاب الكلواذاني مش محبوكة تماما بس بيقولوا. فالرأي الثالث يقول لا يا عمي، العقل ما بقول يجب التعبد بخبر الآحاد عقلا، وفي نفس الوقت يقول ما بمنع. إيش المانع؟ يعني هم الآن يردوا على أصحاب القول الأول يقول ممنوع، إيش المانع أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا اعملوا في شريعتي بخبر يفيدكم الظن؟ في العقل بمنع هيك يا مشايخ؟ ما هو المانع أن الله، مانع العقلي أن الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا في الشريعة الإسلامية بشيء بأي خبر يفيدكم الظن ولا أطالبكم بالجزم؟ العقل لا يمنع ذلك، فكيف تقولون أن الشريعة لازم تكون بالجزم عقلا؟ يعني العقل لا يمنع أن الله يتعبدنا بخبر يفيد الظن. وأما فكرتك يا أبا الخطاب فرأينا أنه مش محبوك تماما، لأنه قضية أن الوقائع تخلو عن أحكام هذه مش صحيحة، لأنه سنعتمد فيها على البراءة الأصلية. وهناك جدل أكثر من ذلك، لكن أنا لا أريد أتعبك في هذه الجدليات، خاصة أن المسألة في النهاية تتعلق بجدل عقلي، هل يجوز ولا يجب ولا لا يجوز. طيب انتهينا من المسألة الأولى، العمل بخبر الآحاد من جهة العقل. ننتقل إلى المسألة الثانية وهي هل التعبد بخبر الآحاد دل عليه السمع؟ يعني هل الدليل السمعي يدلنا على العمل بخبر الآحاد؟ كم ذهب من الوقت أخي الكريم؟ 24. طيب هل هناك دليل سمعي يقول لنا اعملوا بخبر الآحاد؟ العقل فهمنا، العقل الصحيح أنه يرى الجواز، بقول يجوز التعبد بماذا؟ بخبر الآحاد. طب الآن ننتقل للمرحلة المهمة، طب هل السمع قال لنا اعملوا بخبر الآحاد؟ هذه المهمة الآن. نقول نعم، السمع أيها الأحبة دلنا على وجوب العمل بأخبار الأحد. السمع دلنا على وجوب العمل بأخبار الأحد. أين هو السمع الذي دلنا؟ الآن بدي أعطيكم طريقة عقلية في الجدل. هل يمكن تأتي لحديث أحد واحد تستدل به على وجوب العمل بحديث الأحد؟ إيش رأيكم عقلا؟ كطريقة جدلية، واحد ناقشك وقول لك يا شيخ أعطيني دليل، عرفت، من الشرع على وجوب العمل بخبر الأحد. فبيجي الشيخ بيجيب له خبر أحد بيقول ابن عمر رضي الله عنه أو عمر بن الخطاب عمل بخبر الأحد، فبالتالي هذا دليل على وجوب العمل بخبر الأحد. إيش رأيكم بهذه العملية الاستدلالية؟ هاي خاطئة. ليش؟ لأنه أنت المطلوب إثبات أنه خبر الآحاد حجة يعمل به، عفواً، المطلوب إثبات وجوب العمل بخبر الآحاد. فكيف أستدل على وجوب العمل بخبر الآحاد بخبر آحاد؟ ما هو أصلاً موطن النزاع أنه هل أنا يجب علي أعمل بخبر الآحاد؟ صح؟ فكيف أستدل على وجوب العمل بخبر الآحاد بخبر آحاد؟ سيقول لك السائل يا شيخ أنت نفس الدليل الذي تستدل به أنا بدي أثبت أني يجب أعمل به بشكل حقيقي لك. يعني أنت تستدل على وجوب العمل بخبر الآحاد من خلال خبر آحاد، هذا خطأ معرفي، لأنه هذا هو أصلاً موطن النزاع. وهذا للأسف أجد يعني بعض الناس يخطئ فيه، حتى من يعني من يكتب أنه يستدل على وجوب العمل بخبر الآحاد يقول بالدليل على وجوب العمل بخبر الآحاد قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ما هو قوله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا الحديث الذي استدللت به بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث آحاد وهو موطن النزاع، فكيف تستدل بحديث آحاد على وجوب العمل بخبر الآحاد؟ كأنك تستدل بموطن النزاع على المسألة. فهمت علي؟ وهذا لا يصلح معرفيا. طب إذا كيف بدي أستدل على وجوب العمل بخبر الآحاد؟ كيف؟ سأستدل إذا لابد أستدل بشيء ليس خبر آحاد. سنستدل بالدليل المتواتر. سنستدل هسه القرآن ما فيش فيه نص واضح، يعني في نصوص عامة. ممكن يجي شخص يقول لك ماشي ما أتاكم الرسول فخذوه، لكن الله بده إيانا نجزم، يعني إحنا نأخذ الإشي المجزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآحاد مش يعني ممكن تقبل النقاش. إحنا بدنا إشي واضح على العمل بخبر الآحاد في هاي المسألة بحد ذاتها. فنقول علينا أن نستدل بالتواتر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة على وجوب العمل بخبر الأحد. انتبهوا لهذا، لأن كثير ممن يخطئ في فهم كلام المتقدمين، لأن بعض المتقدمين أيها الأحبة يستدل على وجوب العمل بخبر الأحد بآثار رويت عن الصحابة، لكن هو لا يريد إنه الأثر الواحد أو الحديث الواحد من آثار الصحابة يدل على وجوب العمل بخبر الآحاد. لا، المتقدمون أيها الأحبة عندما تذهب إلى كتبهم يقولون يجب العمل بخبر الواحد من جهة السمع، يعني دل الدليل السمعي على وجوب العمل بخبر الواحد، وينقلون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب العمل بخبر الواحد، وينقلون آثار عن الخلفاء الراشدين ومن صاحبهم من الصحابة على وجوب العمل بخبر الواحد. هم يستدلون بمجموع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموع الأحاديث الثابتة عن الصحابة على وجوب العمل بخبر الواحد، ولا يستدلون بأفراد هذه الأحاديث. فهمتم؟ وهذا ما نسميه إحنا إيش؟ التواتر المعنوي. هسا ما في عندنا حديث متواتر لفظا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا بخبر الواحد، صح؟ لكن نظرنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة المستفيضة، فنظرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسائل إلى ملوك الأرض عن طريق آحاد، يبعث صحابي إلى ملك الروم وصحابي إلى ملك الفرس وصحابي إلى ملك مصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث آحاد الصحابة أفراد إلى القرى والأمصار حول المدينة المنورة ليبلغوا هذا الدين. فهذه الوقائع كلها التي وصلت إلينا بالتواتر المعنوي دلتنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم البشر في العمل بخبر الآحاد. ولا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث واحد إلى ملك الفرس، لو كان الواحد لا تقوم به الحجة ولا يجب العمل بقوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لازم يبعث لملك الفرس والله 200 واحد ولا واحد لا أحد ينفع. فبعث لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث واحد إلى ملك الفرس وواحد إلى ملك الروم وواحد إلى ملك مصر، لما كان يبعث معاذ بن جبل لحاله إلى اليمن ويبعث فلان إلى البحرين، عرفنا أن الواحد تقوم به الحجة ويجب العمل بخبره. جميل. وهذه الأخبار من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصلت حد التواتر المعنوي. كذلك الصحابة، عندنا قصة عن قصتين ثلاثة عن أبي بكر، وعندنا قصتين ثلاثة عن عمر إنه عمل بخبر الآحاد، وقصتين ثلاثة عن عثمان إنه عمل بخبر الآحاد، وقصتين ثلاثة عن علي إنه عمل بخبر الآحاد. فصار عندنا مجموع كم قصة؟ صار عندنا 40-30 قصة عن الصحابة إنه عملوا بخبر الآحاد. فصار عندنا تواتر معنوي أن الصحابة يرون وجوب العمل بخبر إيش؟ الآحاد. فإذا أيها الأحبة، أعود سريعا فأقول عن مسألة ثانية، هل السمع دل على وجوب العمل والتعبد بخبر الآحاد؟ نقول نعم. قال عبد المؤمن البغدادي، قال فأما سمعا، إيش يعني سمعا؟ بديك تفهم شو يعني سمعا. يعني الدليل السمعي دل على وجوب العمل بخبر الآحاد. وينبغي أن تقول يجب أن يكون الدليل السمعي هنا ليس خبر آحاد، بل يكون أقوى من خبر الآحاد، لأنه خبر الآحاد لا يجوز أن يدل على العمل بخبر الآحاد. فتقول الدليل السمعي هو الدليل التواتر، ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام على ألسنة الأفراد إلى ملوك الأرض وإلى القرى التي حول المدينة المنورة والبلدان. وثبت بالتواتر أن الصحابة كانوا يقبلون ويعملون بخبر الأحد، فتستدل بالتواتر المعنوي. طيب، إذن فأما سمعا فيجب عند الجمهور. جيد، إذن يجب عند الجمهور العمل بخبر الآحاد أيها الأحبة. والصحيح أن العمل بخبر الآحاد يكون في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الفقه الفروعية. وأما من فرق بين مسائل الاعتقاد فقال لا يعمل بها بخبر الآحاد، وإنما يعمل بخبر الآحاد في مسائل الفقه، فهذا قول مبتدع نشأ عند طوائف المتكلمين مخالف لطريق أهل السنة والجماعة. أهل السنة لا يفرقون بين خبر الآحاد في العقائد ولا في الفروع. فصفات الله وأسماء وأحكام العقائد واليوم الآخر وغير ذلك تثبت بأحاديث الآحاد كما تثبت بالحديث المتواتر. وأما التفريق بين خبر الآحاد نقول نعمل به في الفروع ولا نعمل به في الاعتقاد، فهذا مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. إذن الأمة أيها الأحبة وجمهور الأمة على ماذا؟ على أن الدليل الشرعي دلنا على وجوب العمل بخبر الآحاد. ومن المخالف في هذه القضية؟ تظنون أنه شخص ذو بال؟ قال وخالف أكثر القدرية، يعني اللي خالف أهل البدع. يعني هناك، هل هناك نزاع في أن التعبد بخبر الآحاد دل عليه السمع؟ لم يخالف إلا أهل البدع من أصحاب القدرية والاعتزال وما شابه ذلك، يعني المعتزلة هم الذين يسمون قدرية. طيب، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك، يعني كما قلت لكم أجمع الصحابة على العمل بخبر الآحاد إجماع متواتر، تواتر معنوي عن الصحابة أنهم يعملون بخبر الآحاد، بالتالي من خالف في ذلك قوله غير معتبر في الحقيقة. طيب، أنا ربما ما قرأ قضية التعبد العقلي. قال وقد عفوا هذه قبل السمع. قال وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله. إيش يعني كلمة لاحتماله؟ يعني عودة إلى المسألة السابقة، التعبد العقلي احتماله كما قلت لكم إنه خبر الأحد يحتمل الكذب، بالتالي ما إنه يحتمل الكذب إذا العمل به عمل بشيء مشكوك، والشريعة لا يجوز فيها العمل بالشيء المظنون الذي لم يوصل فيه إلى الجزم. أبو الخطاب الكلواذاني، وقال أبو الخطاب يقتضيه. إيش يعني يقتضي؟ يعني يوجب، يعني العقل يقتضيه. وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا، قال أبو الخطاب يقتضيه، يعني أن العقل يقتضي أن يوجب العمل بخبر الآحاد. وعرفنا وجهة نظر أبو الخطاب الكلواذاني ووجهة نظر أبي الخطاب. وأما الأكثرون قالوا لا يمتنع ولا يجب، هيك أكتر إنه إيش مكتوب؟ قال الأكثرون لا يمتنع لكن في نفس الوقت إيش؟ لا يجب. فأما سمعا فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. إذن هذه المسائل التي درسناها اليوم فيما يتعلق بأخبار الآحاد وختام الكلام عن المتواتر. في الدرس القادم أيها الأحبة في الحقيقة سنسعى أن ننهي الكلام سريعا في مسائل مصطلح الحديث. كل ما سيأتي في الدرس القادم، شروط الراوي، من يقبل ومن لا يقبل، ما مفهوم العدالة، قضية الصحابة وكيف ينقلون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحقيقة ليس شأنه علم أصول الفقه، وإنما نحققه إن شاء الله إذا كتب لنا الله عز وجل العمر ولقاء في نخبة الفكر وفي علوم مصطلح الحديث. وأما هنا فبإذن الله، بإذن الله سنقرأ هذه المسائل تباعا ونعلق عليها النزل اليسير، حتى أفضل لا نكتب على السبورة، فقط نعلق على المسائل، ولا يهمني أن تضبطها الآن حتى ندرك الدخول في المباحث اللفظية ولا يستهلكنا الوقت في مسائل حديثية. لا أطيل عليكم اليوم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.